Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan tayyiba. Allahumma faqihna fid din wa aftah lana futuhal arifin wa rizqna ya Allah al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري المسابقة تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. قال المسابقة، المسابقة مأخوذة من السبق وهو التقدم. حكم المسابقة، حكم المسابقة الندب للرجال المسلمين بقصد الجهاد والإباحة بغير قصده، والوجوب إن تعينت طريقا لقتال الكفار، والكراهة إن إذا كانت سببا في قتال قريب كافر لم يسب الله ورسوله، والكراهة إذا كانت سببا في قتال قريب كافر لم يسب الله ورسوله، والحرمة إن قصد بها محرم فقطع الطريق وهي لازمة في حق ملتزم العوض. المسابقة عليه، المسابقة تكون على الدواب وتسمى بالرهان، ولا تجوز إلا على خمسة أنواع: الخيل والإبل والبغال والحمير والفيلة، وتكون على السهام ونحوها وتسمى بالنضال. شروط المسابقة، شروط المسابقة 13: أن تكون المسافة معلومة وصفة المسابقة معلومة، وأن يكون المعقود عليه عدة قتال، وتعيين المركوبين عينا في المعين في العقد، وصفة في الموصوف في الذمة، وإمكان سبق كل منهما للآخر، وإمكان قطع كل منهما المسافة بلا انقطاع ولا تعب، وتعين الراكبين عينا فقط، وأن يركب المركوبين، والعلم بالمال المشروط جنسا وقدرا وصفة، واجتناب شرط مفسد، وأن يدخل إذا كان العوض منهما محللا كفءا لهما، ودابته كفء لدابتيهما، يأخذ ما أخرجاه إذا سبقهما، ولا يغرم شيئا إذا سبقاه، وأن يبين البادئ بالرمي منهما، وأن يبين قدر الغرض وارتفاعه من الأرض إن ذكر ولم يغلب عرف. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى: المسابقة. إفراد أحكام المسابقة بباب مستقل أول من ابتكره إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. قبل الإمام الشافعي أحكام المسابقة كانت منثورة بين الأبواب. أول من جمع أحكام المسابقة في مكان واحد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: المسابقة مأخوذة من السبق وهو التقدم. حكم المسابقة، حكم المسابقة الندب للرجال المسلمين بقصد الجهاد. الندب للرجال المسلمين، الرجال أخرج النساء، المسلمين بقصد الجهاد. والإباحة بغير قصده، أي بغير قصد الجهاد، كأن قصد مثلا تقوية الجسد، واضح، لا لغرض الجهاد، وإنما يريد أن يقوي جسده فقط، ليس للجهاد، ليس استعدادا للجهاد، فهذا يكون مباحا. والوجوب إن تعينت طريقا لقتال الكفار، أي وجوب المسابقة إذا تعينت طريقا لقتال الكفار. والكراهة إذا كانت سببا في قتال قريب كافر لم يسب الله ورسوله. مر معنا في القتل في أحكام الجنايات أن القتل ينقسم إلى قتل عمد وشبه عمد وخطأ. ينقسم القتل باعتبار آخر باعتبار جريان الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام: إلى قتل واجب، قتل مستحب، قتل مباح، قتل مكروه، قتل حرام. متى يكون القتل واجبا؟ متى يجب علينا أن نقتل في الجهاد؟ مثال أوضح: في المرتد يجب علينا قتل المرتد، صح؟ يجب على الإمام أن يقتل المرتد، يجب على الإمام أن يقتل تارك الصلاة، يجب على الإمام أن يقتل الزاني المحصن رجما، صح؟ طيب، هذا قتل واجب. قتل مستحب: قتل المسلم قريبه الكافر إذا سب الله ورسوله، هذا مستحب، تمام. قتل مباح: كقتل الإمام الأسير إذا تساوت الخصال، المن والفداء والاسترقاق والقتل، يكون قتل الأسير حينئذ مباحا، تمام. هذه كم؟ ثلاثة. متى يكون القتل مكروها؟ قتل المسلم قريبه الكافر الحربي، قتل المسلم قريبه الكافر الحربي إذا لم يسب الله ورسوله، ها، إذا لم يسب، هذا قتله مكروه لأنه قريب. المسابقة لأجل هذا الأمر مكروهة، لأن ما أدى إلى مكروه فهو مكروه، واضح؟ قتل حرام مثل ماذا؟ مثل قتل المعصوم، مثل قتل المعصوم مسلم أو ذمي، تمام؟ قال هنا: والكراهة إذا كانت سببا في قتال قريب كافر لم يسب الله ورسوله، والحرمة إن قصد بها محرم، كأن كان يعمل المسابقة من أجل أن يقطع الطريق فهي حينئذ محرمة. ثم قال: وهي لازمة في حق ملتزم العوض. عقد المسابقة عقد لازم من طرف، جائز من طرف، فالشخص الذي التزم العوض، التزم العوض، التزم السبق أي أن يدفع السبق، لازمة في حقه، لا تقبل الفسخ، واضح؟ والشخص الذي لم يعني دخل السباق لكنه بدون التزام عوض فهذا جائزة في حقه. انتبه معي حتى تكون الصورة واضحة لك أكثر. أولا، أخذ السبق، السبق بفتح الباء، الذي هو ماذا؟ العوض، الذي هو المال، ها؟ لا يجوز، لا يجوز إلا فيما يعين على الجهاد، واضح؟ في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق أي لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر. إلا في خف، إيش معنى في خف؟ يعني إذا كان السباق على حيوان له خف، مثل من؟ ها؟ الحصان له خف أو له حافر؟ الحصان عندما يمشي قع قع قع قع هكذا، صح؟ حافر يقرع في الأرض. من الذي عنده خف؟ الإبل، أحسن، الإبل. وألحق بالإبل الفيلة، لأنها أيضا يقاتل عليها. واضح؟ وأنتم تعلمون قصة أبرهة عندما أراد أن يهدم الكعبة والقتال على الفيلة مشهور، تمام؟ لكن الإبل قطعا، الفيلة على الأظهر في خلاف. النصل، ما معنى النصل؟ السهام. ومثل السهام الآن بندق الرصاص وبندق الطين الذي كان قديما، لأن هذا أنكأ في العدو من السهام، أشد على العدو من السهام. اليوم تستطيع أن تقول الدبابات كل هذا يدخل فيها، مدافع وغير ذلك، تمام. الحافر، المراد بالحافر هنا نحو الخيل والبغال والحمير، لأن ما له حافر على قسمين، إما أن يكون الحافر مدورا وإما أن يكون الحافر مشقوقا. تعرفون هذا أو لا؟ يعني مثل هذا حافر ماذا وهذا حافر ماذا؟ هذا حافر ماذا؟ صح. الماعز كيف يكون حافره؟ هكذا أو هكذا؟ هكذا. وكيف حافر الحصان؟ هكذا، صح أو لا؟ إذن السبق على ذي حافر، إيش معنى ذي حافر؟ هذا أو هذا؟ على هذا، أي ما كان حافره مستديرا، ليس ما كان حافره ماذا؟ مشقوقا. هذا مشقوق، شوف كيف مشقوق، فهمنا؟ واضح أو لا؟ إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فهمنا هذا؟ إذا تقرر هذا بارك الله فيكم. إذا تقرر هذا فعندنا في السبق ثلاثة خيارات، عندنا في السبق ثلاث خيارات أو ثلاثة أحوال، نقول ثلاثة أحوال في هذه المسابقات، ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون العوض من أحد الجانبين، يتسابق زيد وعمر، تمام، يتسابق زيد وعمر، زيد يقول إذا فزت أدفع لك 100 وإذا خسرت، إذا فزت تدفع لي 100 وإذا خسرت أدفع لك 100. العوض من الجانبين، فهمنا؟ الحالة الثانية العوض الذي هو السبق من، عفوا، هنا من أحد الجانبين وهنا من الجانبين. هنا يقول زيد إذا فزت لا أدفع شيئا، خلاص، إذا خسرت أدفع لك 100 من أحد الجانبين، لكن هنا من الجانبين يقول إذا فزت آخذ منك 100 إذا خسرت أعطيك 100، فهمنا؟ وإما أن يكون السبق يعني العوض من أجنبي. ما معنى من أجنبي؟ ها؟ يعني من شخص خارج المتسابقين. زيد وعمر يتسابقان، أقول أنا ما لي علاقة بهم، لا أتسابق معهم، أقول الفائز منكما أعطيه 100، أنا لست منهما، فهمنا؟ أيوة، انتبه معي، هذه الصورة جائزة وهذه الصورة جائزة، لكن هذه الصورة تجوز بشرط. إيش الشرط؟ إدخال محلل. إيش معنى إدخال محلل؟ أي يدخلان معهما ثالثا مكافئا لهما، إذا فاز يأخذ السبق، إذا خسر لا يدفع شيئا، فهمنا؟ يدخلان ثالثا، هذا الثالث إذا فاز أخذ المال، إذا خسر لا يدفع شيئا، حتى يخرج من صورة القمار، لأن القمار الميسر معناه أن يدور الإنسان بين أن يكون غانما رابحا أو غارما خاسرا. فالآن إذا دخل المحلل هذا المحلل قد يكون رابحا إذا فاز، لكن هل يكون خاسرا إذا، هل يدفع شيئا إذا خسر؟ لا، إذا خرجوا من صورة القمار، فهمنا؟ ولذلك سمي ماذا؟ محللا، لأنه يجعل المسابقة حلال لا حرام، فهمنا؟ ثم نقول، وهذا طبعا تلخيص لما سأقرأه وفيه زيادة كلام على ما في الكتاب لأن هذا مبحث مهم. ثم نقول الأمور أو الأعمال التي تقع فيها المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا مسابقات تجوز بالعوض، وعندنا مسابقات تجوز لكن بشرط. إيش الشرط؟ عدم العوض. وعندنا مسابقات قسم الثالث لا تجوز مطلقا. قسم الأول مسابقات تجوز حتى بالعوض، وهي ما كان معينا على الجهاد، هذا يجوز حتى بالعوض، حتى بالعوض من الطرفين من الجانبين تجوز إذا أدخلوا محللا. هذا القسم هذا هو موضوع الدرس، وهو الذي يشمل هذه الأقسام الثلاثة، واضح؟ مثل مسابقة الرمي بالسهام بالرصاص، مسابقة الخيول، ممكن نقول اليوم حتى مسابقة السيارات التي تعين على الجهاد، تمام؟ إذا وجد مثلا مسابقات بنوع مثلا من أنواع السيارات التي تستعمل في الجهاد أو نحو ذلك ممكن، لا ليس سيارات هذه فرايلي مدري شو اسمها، ما أعرف ما اسمها، لا ليس هذه، لا أقصد التي تعين على قتال الكفار، هذا النوع، هذا القسم الأول. في مسابقات تجوز مباحة لكن بشرط بغير عوض، مثل مسابقة الوقوف على رجل واحدة، مثل مسابقة المشي، مثل مسابقة السباحة، واضح؟ هذه قال الفقهاء تجوز لكن بدون ماذا؟ بدون عوض. بعض المعاصرين من فقهاء الشافعية بحث في هذه، يعني أبدى احتمالا أبدى رأيا في هذه التي ليست في النص، ليست قف أو نصل أو حافر، تمام؟ كما قلت لك الوقوف على رجل واحدة، ممكن تقول الركض ونحو ذلك. قال إذا كان السبق المال من أجنبي جازت، وهذا قريب لأنه لا معذور في ذلك، واضح؟ لا معذور في ذلك. يعني مثال، نجعل طلاب المعهد مثلا يتسابقون في المشي أو يتسابقون في الجري مثلا أو نحو ذلك من أنواع المسابقات، ثم إدارة المعهد تعطي الجائزة دون أن يكون هناك اشتراك من الطلاب، هذا لا مشكلة فيه، واضح؟ نعم. قسم ثالث لا يجوز مطلقا، وهذا ما يترتب عليه إضرار إما بالنفس أو بالغير، بوكسينج، ملاكمة، واضح؟ هذا مثالها، لا تصح أو لا تحل، حرام، لأنها تلحق الضرر بالنفس أو تلحق الضرر بالغير. وقس عليها أنواع المسابقات الأخرى، أو مثلا تلحق مثلا بالحيوانات مثل ما يحصل، وهذا موجود في بلادكم، تهارش الديكة، نطاح الكباش، كبش ينطح كبشا ونحو ذلك، واضح؟ هذا منهي عنه لما فيه من إيذاء وإيلام للحيوان، تقرر هذا؟ فهمنا هذا؟ إذا تقرر هذا فبحثنا في هذا الدرس هنا. يقول لك الآن إذا التزم شخص العوض فإن المسابقة تكون لازمة من جهته. إيش معنى لازمة؟ أي أنه لا يمكنه فسخها، لا يمكنه فسخها. من هذا؟ ملتزم العوض، سواء كان ملتزم العوض واحد من المتسابقين أو كان ملتزم العوض ماذا؟ أجنبيا. أيا كان ملتزم العوض فإنه إذا التزم العوض ليس له الفسخ. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال وهي لازمة في حق ملتزم العوض. قوله في حق ملتزم العوض ماذا تفهم؟ أنه في غير ملتزم العوض ماذا تكون؟ غير لازمة بل جائزة. تمام؟ انظر ماذا قال. بسم الله. المسابق عليه. المسابقة تكون على الدواب وتسمى بالرهان، ولا تجوز إلا على 5 أنواع من الدواب بس: الخيل والإبل والبغال والحمير والفيلة. قول اليوم يدخل في ذلك المركبات التي تستعمل في القتال من سيارات ونحوها. تمام؟ قال هنا وتكون على السهام ونحوها وتسمى بالنضال. قال كبندق الرصاص والطين، لأن له نكاية في الحرب أشد من السهام. تمام؟ ثم هنا قال لك في التعليق السابق، قال في 5 أنواع: 2 من ذوات الخف وهو لحم لا عظم، يعني رجله فيها لحم لا عظم. إيش هذا؟ الإبل. تعرفون رجل الإبل أو لا تعرفون؟ كأنكم لم تروا الإبل من قبل. تمام. وهو لحم لا عظم، الإبل والفيلة. وثلاث من ذوات الحافر وهو ما كان مدورا، الخيل والبغال والحمير. وأما ذوات الظلف وهو ما كان مشقوقا كالبقر فلا تجوز المسابقة عليه. ثم قال ضابط من يفوز. قال وسبق ذي الخف بالكتد وهو مجمع الكتفين بين العنق والظهر. الآن نفترض أن عندنا جملان يتسابقان. تمام؟ من السابق منهما؟ من كان رأسه الأول مثلا؟ من كانت رجله الأولى؟ من السابق من الجمال؟ يقول السابق منهما من كان الكتد أولا. ما هو الكتد؟ مجمع الكتفين بين العنق والظهر. تعرفون أو لا؟ ماشي. سأرسم لكم جملا هنا في السطر. يعني لو افترضنا، لست مبدعا في الرسم، هذا المنطقة، هذه المنطقة، واضح؟ هذه المنطقة تسمى الكتد، يعني الذي يتقدم بهذه المنطقة تمام هو الفائز. فهمنا؟ ليس العبرة بالرأس وليست العبرة بالخف بالقدم، العبرة بماذا؟ بالكتد. هذا إذا كان الحيوان له ماذا؟ له خف. طب إذا كان الحيوان له حافر كالخيل العبرة بماذا؟ انظر ماذا قال. قال وسبق ذي الحافر بالعنق، أي نحو الحصان، الأول منهما من تقدم عنقه على الآخر. العبرة في الحصان ونحوه من تقدم عنقه على الآخر. قال هنا شروط المسابقة. شروط المسابقة 13: الأول أن تكون المسافة معلومة إما بمشاهدة وإما بالأذرع. بمشاهدة كأن نقول المسابقة مثلا إلى تلك الشجرة، نحن نشاهد الشجرة، أو بالأذرع مثلا المسابقة 300 ذراع. تمام؟ منتهاها. ولا بد من علم المبدأ والغاية، نعرف من أين يبدأ السباق وأين ينتهي. هذا كله إذا لم يغلب عرف، إذا لم يكن هنالك عرف. أما إذا كان مثلا المكان مخصصا للسباق ومعروف أن السباق يبدأ من الخط الأبيض وينتهي في الخط الأبيض كما هو موجود الآن في أماكن مخصصة، خلاص العرف لا يحتاج إلى تنصيص. قال وإلا فلا يشترط شيء من ذلك بل يحمل المطلق عليه. ولو تناضلا، إيش معنى تناضلا؟ بالسهام. تناضلا أي بالسهام بالرمي. ولو تناضلا على أن العوض لأبعدهما رميا صح العقد. كل واحد يرمي أبعد سهم يصل صاحبه هو الفائز يصح. بخلاف ما لو تسابق على أن العوض لمن سبق من غير ذكر مسافة فلا يصح. يعني نقول أنت اركب في خيلك، اركب خيلك وأنا اركب خيلي ونجري، وأبعد واحد يصل هو الفائز، ما ضبطنا المسافة، هذا لا يصح. تمام. قال بارك الله فيكم: وصفة المسابقة معلومة، فيبين في الرمي مثلا الترتيب والبادئ بالرمي، من الأول من الثاني، كذلك يبين في الرمي شيء آخر، وهو هل المراد برمي السهم القرع أو المراد الخزق أو المراد الخرق. فمعنى القرع أن السهم يصيب ثم يسقط لا يثقب، يعني أن رمية السهم تكون هادئة بحيث أنه يصيب الهدف ثم يسقط، هذا يسمى ماذا؟ قرع. الخزق معناه أن السهم يخزق هكذا، واضح؟ هذا يسمى خزق. تمام. الرمق معناه أن السهم يدخل من هنا ويخرج من هنا، يمرقون من الدين، واضح؟ يدخل ويخرج، لا بد أن يعين، لأن هذا يدرب الرامي على قوة الرمي، هل تكون الرمية قوية بحيث يكون السهم مارقا أو أضعف قليلا بحيث أنه يثقب فقط، أو أضعف أكثر بحيث أنه يقرع ويسقط، واضح بارك الله فيكم. قال هنا: وأن يكون المعقود عليه عدة قتال، أي يشترط في المسابقة أن يكون المعقود عليه عدة قتال، وقد تقدم النصل وإيش قلنا؟ النصل إيش؟ والحافر والخف. نعم. قال: وتعيين المركوبين عينا في المعين في العقد، وصفة في الموصوف في الذمة، وإمكان سبق كل منهما للآخر، أي يكون المسابقة بين حصانين خيلين متكافئين، يمكن هذا أن يسبق ويمكن هذا أن يسبق، فلا مثلا لا تصح المسابقة بين حصان قوي وحصان ضعيف مريض، لأننا حينئذ نجزم أن هذا سيخسر المريض وأن هذا سيفوز، واضح؟ ولذلك قال بعده: وإمكان سبق كل منهما للآخر، يعني كل واحد يمكن أن يسبق، يعني الفرص متقاربة، احتمال 50% يسبق هذا، 50% يسبق هذا، أما إذا كان واحد يحتمل 100% أن يفوز والآخر لا يفوز، أو واحد يحتمل 90% يفوز، هذه لا تصح المسابقة. مثال في القصة المشهورة: إذا جرت المسابقة بين أرنب وسلحفاة، تعرفون القصة هذه، نقطع أن الأرنب سيفوز وإن كانت السلحفاة هي التي فازت في النهاية، تعرفونها سيد، لكن هذا طبعا لا تصح المسابقة بينهما، بين الأرنب والسلحفاة، لأن لا تعين على الجهاد. قال هنا: وإمكان قطع كل منهما المسافة بلا انقطاع وتعب، يعني لا يتعب الحيوان من هذه المسابقة ولا ينقطع من شدة التعب في أثناء المسابقة. قال: وتعيين الراكبين عينا فقط، نقول الذي سيركب الحصان زيد، الذي سيركب الحصان الآخر عمرو، نعينهم عينا، وأن يركبا المركوبين. ثم قال: والعلم بالمال المشروط جنسا وقدرا وصفة، مثلا 100 دينار ذهبية صحاح. تمام. قال: واجتناب شرط مفسد، هذا مهم. قال: فلو قال: إن سبقتني ف فلك الدينار بشرط أن تطعمه أصحابك. فسد العقد. واضح أو لا؟ وهذا كثير. تجري المسابقة بين اثنين أو تجري المسابقة حتى والعوض من أجنبي، لكن هذا الأجنبي يشترط على الفائز، نعطيك الجائزة لكن بشرط تشتري شيئا لفريقك، تشتري شيئا لأصحابك. ها؟ هذا لا يصح، لأن هذا يمنعه من حقه في الملكية. مقتضى الملكية أن يتصرف فيه كيف شاء. ولذلك قال لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف فلا يصح. ثم قال وأن يدخل إذا كان العوض منهما محللا كفءا لهما. في أي حالة من الحالات الثلاث؟ في الحالة الثانية، أن يدخل محللا. هذا المحلل ما شرطه؟ قال شرطه أن يكون مكافئا لهما، أي يمكنه أن يفوز عليهما. فهمنا؟ قال ودابته، أي دابة هذا المحلل، كفء لدابتيهما، يأخذ هذا المحلل إذا فاز ما أخرجاه إذا سبقهما، ولا يغرم شيئا إذا سبقاه. فهمنا؟ يعني إذا فاز ربح، إذا خسر لم يدفع. شرط الثاني عشر، قال وأن يبين البادئ، وأن يبين البادئ بالرمي منهما. من الذي سيرمي أولا، هذا أو هذا؟ وأن يبين قدر الغرض وارتفاعه من الأرض إن ذكر ولم يغلب عرف. يعني هل الهدف كم ارتفاعه من الأرض، متر أو مترين أو ثلاثة؟ تمام. وأن يبين قدره، مكان الإصابة بالضبط أين هي، تمام، ونحو ذلك. ثم قال صورة عقد المسابقة. صورة عقد المسابقة أن يقول زيد لعمر تسابقت معك، فإن سبقتني فلك علي دينار، وإن سبقتك فلا شيء عليك. فيقول عمر قبلت. هذه صورة. صورة أخرى، واضح الصورة هذه؟ صورة أخرى يقول تناضلت معك، الآن بالسهام مناضلة، تناضلت معك على أن يرمي كل واحد منا 20، فإن أصبت في 5 منها فلك علي دينار، وإن أصبت في 5 منها فلا شيء عليك. واضح هذا؟ يعني مثال نجعلها في الرصاص، نعطي الأول هذا 20 رصاصة ونعطي الثاني 20 رصاصة. يقول الأول أنا أطلق 20 رصاصة، إذا أصبت الهدف 5 مرات من 20، قليل 5 مرات، تمام، إذا أصبت الهدف 5 مرات، تمام، فحينئذ بارك الله فيكم لا أدفع لك شيئا، وإذا أصبت الهدف أنت 5 مرات فإنك لا تدفع شيئا وأنا أدفع لك. واضح؟ الفائز يعني الأول يدفع للثاني، الثاني لا يدفع شيئا، تمام، هذا المقصود. طبعا ممن اشتهر من الأئمة بإصابة الرمي الإمام الشافعي والإمام البخاري، في ترجمتيهما أن كل واحد منهما كان يصيب 10 من 10، يعني 10 أسهم يصيب فيها 10 مرات لا يخطئ ولا مرة، الإمام الشافعي والإمام البخاري صاحب الصحيح. نعم، أيوة. قال هنا بارك الله فيكم، قال فيقول عمر قبلت، أو يقول تسابقنا بشرط أن يدخل بيننا بكر محللا، فإن سبقتنا فلك علي دينار، وإن سبقتكما فلي عليك دينار، وإن سبقنا بكر فله على كل واحد منا دينار، وإن سبق مع أحدنا قاسمه. واضح؟ يعني لو أن المحلل دخل بين زيد وعمر، المحلل دخل بين زيد وعمر، ودخل بينهم المحلل بكر، فالذي فاز زيد وبكر، يعني زيد والمحلل، فإنهما يتقاسمان. فهذا عمر وبكر فإنهما يتقاسمان. انظر ماذا قال. قال وإن سبق مع أحدنا قاسمه وإن سبقناه فلا شيء عليه. فيقول عمر قبلت، أو يقول تناظرنا بشرط أن يدخل بيننا بكر محللا على أن يرمي كل واحد منا 20، فإن أصبت في 5 منها فلك علي دينار، وإن أصبت في 5 منها فلي عليك دينار، وإن أصاب بكر في 5 منها فله على كل واحد منا دينار، وإن لم يصب فلا شيء عليه. فيقول عمرو قبلت. فهمنا هذا؟ ثم قال الأيمان. الأيمان جمع يمين، أصلها لغة اليد اليمنى، ثم أطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه. وشرعا تحقيق أمر محتمل، تحقيق أمر محتمل بلفظ مخصوص. إذن تفهم من هذا أن اليمين يكون في الأمور المحتملة، أما الأمور التي يجب أن تقع فإن اليمين لا يدخل فيها. مثلا شخص يقول على سبيل المثال والله إني سأموت، هذا أمر واجب الوقوع لا يدخل فيه اليمين، واضح؟ قال وشرعا تحقيق أمر محتمل بلفظ مخصوص، ودل على مشروعية اليمين آية الأيمان في سورة المائدة، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال أركان اليمين. أركان اليمين 4: حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وصيغة. شرط الحالف 4: الشرط الأول التكليف والاختيار والنطق والقصد. لكن قبل ذلك في التعريف الشرعي انظر ماذا قال. وشرعا تحقيق أمر محتمل. قال خرج بالتحقيق لغو اليمين. ما صورة لغو اليمين؟ صورة لغو اليمين أن الإنسان يحلف على شيء بسبق لسان، يسبق لسانه إلى الحلف، هو لم يقصد. يعني مثلا يأتيك شخص ضيف تقول والله تتغدى عندنا، سبق لسانك، واضح؟ طبعا متى يكون لغو يمين؟ إذا سبق لسانك مرة. أما لو أعدت قال لا شكرا لا أتغدى عنده، قلت والله تتغدى عندنا، هذا ليس لغو يمين، أنت كررت الآن، واضح؟ ولذلك ستجدون في بعض الكتب يقول لغو اليمين أن يقول مرة للضيف والله تنزل عندنا مرة، لأنه إذا كرر لا يكون لغوا بل انعقد قلبه على الحلف. فهمنا؟ انظر ماذا قال. خرج بالتحقيق لغو اليمين. ما صورة لغو اليمين؟ بأن سبق لسانه إلى ما لم يقصده بها، أو إلى لفظه، إلى لفظها، أي إلى لفظ اليمين، كقوله في حال غضبه أو صلة كلام لا والله تارة وبلا والله تارة أخرى، واضح؟ طبعا يشبه لغو اليمين من حيث الحكم أن يحلف الإنسان على غلبة ظنه. مثال: أرى شخصا يشبه محمدا في المسجد، ومحمد قد سافر إلى مكة للعمرة، فأقول عاد محمد من العمرة. قالوا أين محمد؟ لم يعد، ما زال في العمرة. قلت رأيته في صلاة الصبح. لعلك رأيت شخصا آخر. فأقول على غلبة ظني، لأني ظننت أنه هو، قلت على والله صلى معنا الصبح في المسجد. هذا ليس لغو يمين، لكنه من حيث الحكم لا كفارة فيه، يشبه لغو اليمين. أنت الآن حلفت بسبق لسان أو بانعقاد قلب؟ بانعقاد قلب صح، لكن من حلف على غلبة الظن، من حلف على غلبة الظن لا تلزمه كفارة يمين، كقول ذلك الصحابي والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر أهل بيت أفقر من أهل بيتنا. هل هو فتش دخل إلى كل البيوت ونظر؟ لا، وإنما حلف على ماذا؟ على غلبة ظنه. فهمنا بارك الله فيكم. قال هنا بسم الله تحقيق أمر محتمل، أي يحتمل الوقوع وعدم الوقوع، وخرج به غيره وهو الواجب العادي، أي واجب الوقوع، هذا المقصود. فالواجب الوقوع هذا لا يدخله اليمين. لماذا؟ لأن محل اليمين أن تحقق أمرا محتملا، هذا الواقع لا يحتاج إلى تحقيق لأنه سيقع. قال فلا تنعقد اليمين فيه إثباتا ولا نفيا، نحو والله لأموتن، هذا واجب الوقوع، هذا إثبات، أو والله لا أصعد السماء، هذا نفي. قال وأما المستحيل عادة فتنعقد فيه اليمين إثباتا ونفيا، نحو والله لأصعدن السماء، تنعقد اليمين، هذا مستحيل عادة أنه يصعد إلى السماء بلا آلة، تمام، أو والله لا أموت، تنعقد به اليمين. قال فتلزم به الكفارة في الحال، يلزم أن يكفر في الحال لأن اليمين انعقدت به. ثم قال شرط الحال في أربعة: التكليف، فلا تنعقد اليمين من الصبي والمجنون وفي معناهما المغمى عليه والسكران غير المتعدي والساهي والنائم. قال والثاني الاختيار، فلا تنعقد اليمين من المكره. والثالث النطق، فلا تنعقد اليمين بإشارة الأخرس غير المفهمة. إشارة الأخرس غير المفهمة لا تنعقد فيها اليمين، أما إشارة الأخرس المفهمة فتنعقد بها اليمين لأنها كالنطق. قد مر معنا قول الناظم إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة، تلك ثلاثة بلا زيادة. طيب هل تنعقد اليمين بإشارة ناطق لم يحلف بلسانه وإنما حلف بيده فعل هكذا فوق المصحف، أتى بالمصحف فعل هكذا مثلا وأشار، تنعقد اليمين بذلك؟ لا تنعقد، لأن إشارة الناطق لغو إلا في ثلاثة مواضع، صح؟ إشارة من ناطق تعتبر في الإذن والإفتاء أمان ذكروا، في الإذن إذا أشار بالإذن، وإذا أشار في الإفتاء يجوز لا يجوز، واضح؟ وفي الأمان، في أمان الكافر حقنا للدماء. قال هنا فتنعقد بها منه لا من الناطق، أي فلا تنعقد اليمين من ناطق. ثم قال والقصد، فلا شيء في لغو اليمين كما مر، وكلغو اليمين أي وكلغو اليمين من حيث الحكم في عدم الوقوع، ما لو حلف إن زيدا جاء وإنه فعل كذا على غلبة ظنه ثم تبين خطأ ظنه، فلا شيء عليه ما لم ينوي أنه كذلك في الواقع. هذه شروط ماذا بارك الله فيكم؟ هذه شروط المحلوف، هذه شروط الحالف. قال شرط المحلوف به الركن الثاني كونه اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. طيب إذا حلف بغير اسم من أسماء الله تنعقد اليمين أو لا تنعقد؟ حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تنعقد اليمين، حلف بالكعبة، حلف بأبيه بأمه، تنعقد اليمين أو لا تنعقد؟ لا تنعقد اليمين. شرط اليمين أن تكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. لا تنعقد اليمين مع كراهة ذلك، أي أن الحلف بغير الله مكروه إلا إن اعتقد أنه يعظمه كتعظيم الله عز وجل فهذا يكون حراما أو يكون كفرا، واضح؟ أما مجرد الحلف بغير الله هذا مكروه، نص عليه الإمام الشافعي في كتاب الأم، واضح؟ قال بعبارته: أخشى أن يكون معصية، أخشى أن يكون معصية، وهذا التعبير مما يعبر به عن المكروهات، لأنه لو كان معصية فقال هو معصية، لكن قال أخشى أن يكون معصية. هذه مسألة تقدم تقريرها في مجالس أخرى لا حاجة إليها، إنما أنبهكم إلى أن الحلف بغير الله مكروه وليس حراما، إنما يكون كفرا إذا اعتقد أن من حلف به معظم كتعظيم الله عز وجل، فيكون كفرا أكبر مخرج من الملة. إذا تقرر هذا، فشرط المحلوف به أن يكون اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، وهذا مبحث يحتاج إلى تفصيل. انتبه بارك الله فيك. نقول: ما يحلف به ينقسم إلى أربعة أقسام. كم أقسام؟ أربعة. القسم الأول: اسم اختص الله به أي لا يسمى به غيره. والقسم الثاني: ما يغلب إطلاقه على الله عز وجل، وقد يطلق على غيره. هذا القسم الثاني، فهمنا. القسم الثالث: ما يطلق على الله وعلى غيره على السواء، يطلق على الله ويطلق على غير الله على السواء. قسم الرابع: ما كان من صفاته الذاتية. قسم الأول: ما اختص الله عز وجل به، ما مثاله؟ مثل لفظ الجلالة: الله، الرحمن، القدوس. هذه أسماء يختص الله عز وجل بها، لا تطلق على غيره. ما يغلب إطلاقه على الله وقد يطلق على غيره، مثل الرحيم في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومثل العزيز، واضح ولا؟ ما يطلق على الله وعلى غيره على السواء، مثل اسم الله عز وجل الحي، الله عز وجل حي، والإنسان يوصف بأنه حي، كثير المخلوقات توصف بأنها مخلوقات حية، كل ذي روح يوصف بأنه حي، صح؟ مثال آخر: الغني، أليس من أسماء الله الغني؟ أليس الإنسان يوصف بأنه غني، يسمى غنيا؟ الزكاة تجب على من؟ تجب على الغني، صح؟ طيب، يطلق على الله وعلى غيره على السواء. قسم الثالث: من صفاته الذاتية، كمثلا صفة علم الله عز وجل، وصفة قدرة الله عز وجل، وحق الله عز وجل، تمام؟ انتبه معي. ما اختص الله عز وجل به لا تكتب، موجود في الكتاب، بعد ذلك تيك بيكشر، تمام؟ الآن انتبه معي، لا تكتب، سأخذ القلم، ليس تعزيرا، بعد الدرس أعطيك إياه، لأنني لا أرى جواز تعزير بالمال، تمام؟ انتبه معي. ما اختص الله عز وجل به، هذا القسم الأول، إذا حلف الحالف إن عقد يمينا. حتى لو قال لم أرد اليمين ما ينفع، لأن هذا اسم خاص بالله عز وجل. إذن هذا نقول إذا حلف الحالف به إيش حصل؟ إن عقد يمينا، حتى وإن قال لم تكن نيتي ما ينفع. واضح ولا؟ أيوه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يغلب إطلاقه على الله وقد يطلق على غيره. هذا القسم له ثلاث حالات، كيف نفعل؟ هكذا ثلاث حالات، هكذا كم له حالات؟ ثلاث. نقول إن قصده، أي قصد الله عز وجل، قصد اليمين فهو يمين إن عقدت. حالة ثانية إن أطلق، ما معنى أطلق؟ لم يقصد شيئا. الحالة الثالثة إن قصد غيره. نقول إن قصده إن عقد يمينا، إن أطلق إن عقد يمينا، إن قصد غيره. مثال قال أقسمت برحيم مثلا، قلنا له من تقصد؟ قال أقصد أبي الرحيم، أبي رحيم القلب. واضح؟ نقول ارتكبت مكروها أنك أقسمت بغير الله، واحد، ولم تنعقد يمين لأنك قصدت غيره عز وجل، إذن هنا تنعقد يمين، لا تنعقد يمينا. فهمنا؟ طيب، إذا كان يطلق على الله وعلى غيره على السواء فله ثلاث حالات. حالة الأولى إن قصده، حالة الثانية أطلق، حالة الثالثة قصد غيره. نقول إن قصده إن عقد يمينا، واضح، إن أطلق لم تنعقد، إن قصد غيره لم تنعقد، من باب أولى لم تنعقد. فهمنا؟ جيد. إذا أقسم بصفة من صفات الذات، من الصفات الذاتية، نقول أيضا فيه تفصيل، إن قصد الصفة، إن قصد الصفة، إن قصد الصفة، واضح، إن عقد يمينا فهو يمين. أقسم بعلم الله، بقدرة الله، بحق الله، يقصد الصفة القائمة بالله عز وجل، إن عقد يمينا. إن قصد متعلق الصفة، أقسم بعلم الله يقصد المعلوم الذي هو المخلوق، أقسم بقدرة الله يقصد المقدور الذي هو المخلوق، أقسم بحق الله يقصد العبادات. ما هو حق الله؟ ما هو حق الله؟ ما هو حق الله على عباده؟ في الحديث، حديث معاذ، ما هو حق الله على عباده؟ أن يعبدوه، صح؟ العبادة، صح؟ هذا العبادة مخلوق أو لا؟ فعل الإنسان أو لا؟ فعل الإنسان، فعل الإنسان مخلوق أو لا؟ يكون إقساما، أقسم بحق الله يقصد بحق الله العبادة، واضح؟ هذا يكون يمينا أو لا يكون يمينا؟ لا يكون يمينا، تمام. إذن نقول وإلا، وإن لم، وإن لم يقصد الصفة بل قصد متعلق الصفة، تمام، فهو إيش؟ فليس يمينا. فهمنا؟ تفصيل طويل هذا، متعب، ليس متعبا، موجود في الكتاب، نقرأ من الكتاب، يحتاج إلى بعض التركيز فقط. انظر ماذا قال، قال لكم بارك الله فيكم، قال شرط المحلوف به كونه اسما من أسماء الله تعالى أي المختصة به كالإله وخالق الخلق، إلا أن يريد غير اليمين كوثقت بالله أو بخالق الخلق أو اعتصمت به فليس بيمين. قال أو صفة من صفاته كعظمته وعزته وكبريائه. وحاصل ما ذكره، قلت لك عندما تسمع كلمة حاصل يعني إيش؟ خلاصة كلامهم. وحاصل ما ذكروا أي خلاصة ما ذكروا، قال أن اليمين تنعقد بأربعة أنواع، أحدها ما اختص الله تعالى به كالله كوالله ورب العالمين، ذكرت لك مثال ثالث الرحمن، مثال رابع القدوس، ثانيها ما هو فيه تعالى أغلب أي يطلق على الله أغلب ويطلق على غير الله، مثل قال مثل الرحيم والعزيز، وقال الخالق، أضفت لك مثال آخر العزيز. قال ثالثها ما هو فيه وفي غيره سواء، يطلق على الله وعلى غيره على السواء، مثل الموجود والعالم، أعطيتك مثال آخر الحي والغني. قال رابعها صفته الذاتية كعظمته وعزته وكبريائه وحقه وعلمه وقدرته. قال فالنوع الأول لا يقبل الصرف عنه تعالى وإن قبل إرادة غير اليمين. شوف لا يقبل الصرف، لكن لو قال أصلا هذا مش يمين، أنا ما حلفت يمين، أنا عندما قلت مثلا وثقت بالله، وثقت بالله ما كان قصدي يمين، ما مش يمين أصلا، أنا أقصد شيئا آخر. هذا شيء. لكن لو قال مثلا أقسم بالله، أقسم بالله، قال هو يمين لكن لفظ الجلالة لا أقصد الله عز وجل، تقصد من؟ هذا لا يطلق على غير الله، هذا اسم اختص بالله عز وجل، واضح؟ قال هنا لا يقبل الصرف عنه تعالى وإن قبل إرادة غير اليمين، كأن قال أردت أستعين بالله أو أتبرك بالله فإنه يقبل منه. والنوع الثاني يقبل الصرف عنه تعالى عند إرادة غيره فقط. أين الثاني؟ متى يصرف عن الله؟ متى يصرف عن الله؟ متى لا يكون يمينا؟ إذا قصد غيره فقط، يعني في حالتين يكون يمينا، وفي حالة فقط لا يكون يمينا، صح؟ انظر ماذا قال. قال والثاني يقبل الصرف عنه تعالى عند إرادتي، أي عند قصدي غيره فقط. هنا تمام فهمنا. انظر قال رحمه الله بخلاف ما إذا أراده تعالى، هنا بخلاف ما إذا أراده تعالى أو أطلق، هنا فهمنا، أتى بالحالات الثلاث. قال والنوع الثالث لا ينصرف إليه تعالى إلا بالنية، أي إلا إذا قصده. هنا إذا قصده كان يمينا، طيب إذا لم يقصده بأن أطلق أو قصد غيره لا يكون يمينا، تمام. قال والنوع الرابع لا يكون يمينا إلا إذا لم يرد بالحق العبادات. الحق إذا أراد بالحق العبادات التي هي فعل المخلوق لا يكون يمينا، وإذا أراد بالحق صفة قائمة بالله يكون يمينا. قال وبالعلم والقدرة المعلوم والمقدور، فإذا أراد المعلوم والمقدور ليس يمينا، وإذا أراد بالعلم صفة الله يكون يمينا، وإذا أراد بالقدرة صفة الله يكون يمينا، واضح أو لا؟ ثم قال هذا خلاصة ما في الكتاب. قال شرط المحلوف عليه، شرط المحلوف عليه بارك الله فيكم ألا يكون واجبا. قد شرحت لكم ما معنى قوله ألا يكون واجبا، ألا يكون واجبا المراد بالوجوب ألا يكون واجب الوقوع، واجب الوقوع، ها؟ ليس المقصود بالواجب هنا ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، لا، ألا يكون واجبا أي ألا يكون متحقق الوقوع، فالشيء الذي يتحقق وقوعه لا يصح فيه اليمين، تقول والله إني سأموت لا ينعقد اليمين هنا، لأن هذا أمر إيش؟ متحقق الوقوع. اليمين كما عرفناه ماذا قلنا في تعريفه؟ تحقيق أمر محتمل الوقوع، أما واجب الوقوع ما في يمين، فهمنا؟ قال لكن لو قال شخص مثلا والله سأصلي الظهر في يمين أو ما في يمين، هذا واجب أو غير واجب؟ واجب، لكن قد يقع وقد لا يقع. فأراد أن يؤكد وقال والله سأصلي الظهر، هذا يمين، هذا واضح. إذن ما مراده هنا بقوله ألا يكون واجبا؟ نقول مراده بقوله ألا يكون واجبا أي متحقق الوقوع. وأنبهكم على هذا لأن بعضهم عندما قرر هذا ظن الواجب هنا الواجب المصطلح عليه في أصول الفقه، واضح؟ لا، المراد هنا بالواجب أي متحقق الوقوع، فهمنا؟ طيب. قال حروف القسم، حروف القسم ثلاثة، هذه هي المشهورة، ومن غير المشهورة الهمزة والهاء نحو الله وها الله، تمام؟ قال حروف القسم ثلاثة، الباء وتدخل على الظاهر والمضمر، على الظاهر بالله، على المضمر بك يا الله أقسم، بك يا الله أقسم. قال رحمه الله تعالى والواو وتختص بالظاهر فلا تدخل على الضمائر، تقول والله، والتاء وتختص بلفظ الجلالة، تمام. قال وسمع شاذا تربي الكعبة كالرحمن، لكن الذي في القرآن طالله موجود في عدد من المواضع، تالله لأكيدن أصنامكم، تالله تفتأ تذكر يوسف إلى آخر. قال سورة اليمين، سورة اليمين أن يقول زيد والله لأدخلن الدار، قال في التعليق هو حلف على فعل مباح ويسن ترك حنثه، تمام. أو والله لأقومن الليل، هو فعل على، هو حلف على فعل مندوب ويكره حنثه أي تراجع فيه، لأن الحنث في اليمين أي أن يحلف على فعل شيء فيرجع عنه، تمام. قال هنا والله، أو والله لأصعدن السماء، هذا تعليق بواجب أو بمستحيل؟ بمستحيل. تصح اليمين أو لا تصح؟ بمستحيل تصح، بالواجب لا تصح، بالمستحيل تصح، وتجب الكفارة فورا، مر معنا قبل قليل. قال فيحنث وتلزمه الكفارة حالا ما لم يقيد بوقت كغد، كيقول كأن يقول والله لأصعدن السماء غدا، فالكفارة ستجب في الغد فيكفر غدا. لماذا؟ قال وذلك لهتكه حرمة الاسم ولو صعد السماء، واضح. قال والله لأصعدن، والله لأصعدن السماء، نفترض قال والله لأصعدن السماء ثم صعد السماء مثلا، مثلا قال والله لأصعدن السماء ثم صعد السماء، يكفر أو لا يكفر؟ ها؟ خلاف. منهم ما قال خلاص هو حلف أنه سيصعد وصعد ما في كفارة، ومنهم ما قال تجب الكفارة لأن هذا مستحيل في العادة، حتى وإن صعد لكنه مستحيل عادة. انظر ماذا قال، قال ولو صعد السماء. فقال علي الشبرملسي رحمه الله لم يحنث، وقال الشوبري يحنث واعتمد الأول البجرمي، أي أنه لا يحنث لأنه حقق ما حلف عليه. ثم قال ما يلزم الحالف إذا حنث، يلزم الحالف إذا حنث أي إذا فعل الشيء الذي حلف ألا يفعله، فعله عالما عامدا ذاكرا. أما لو حلف مثلا أنه لا يكلم زيدا ثم كلمه ناسيا، حلف أنه لا يكلم زيدا ثم كلم إنسان يظنه ليس زيد وتبين أنه زيد لا يحنث. حلف أن لا يكلم زيدا ثم أكره على أن يكلم زيد لا يحنث. فهمنا؟ إذن من فعل الشيء الذي حلف عليه جاهلا أو ناسيا أو مكرا فلا كفارة. قال يلزم الحالف إذا حنث أن يكفر بأحد ثلاثة أشياء. قال هذا إن كان حرا رشيدا، فإن كان رقيقا أو سفيها أو مفلسا لم يكفر بغير الصوم. لماذا؟ لأن الرقيق لا يملك المال والإطعام والعتق يحتاج إلى مال، ولأن السفيه والمفلس محجور عليهما. واضح؟ قال فإن كان رقيقا أو سفيها أو مفلسا لم يكفر بغير الصوم. قال يلزم الحالف إذا حنث أن يكفر بأحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة سليمة عما يخيل بالكسب والعمل. عتق، قال وهو أفضلها، أي أن عتق الرقبة أفضل الخصال ولو كان في زمن الغلاء، أي حتى لو كان في زمن غلاء الطعام مثلا فإن عتق الرقبة أفضل. قال وإطعام 10 مساكين كل مسكين مدا، أي كل مسكين يعطى مدا من جنس فطرة المكفر عنه، فلا يكفي دون مد لواحد منهم، يعني لا يكفي نصف مد لمسكين واحد. وطبعا قال وإطعام، أي كل مسكين يعطى مدا من جنس الفطرة، أي يعطى تمليكا ليس مطبوخا. تمام. قال ودفع 10 أثواب، ودفع 10 أثواب لهم لكل واحد ثوب، أي مما يسمى كسوة، ولا يجب أن يكون الثوب صالحا للمدفوع إليه، يمكن أن يعطيه إزارا أو رداء أو قميصا أو عمامة، ولا يشترط أن يكون الثوب جديدا، بل يصح أن يعطيه إياه مستعملا ما دام أنه صالح لأن يلبس لأن يرتديه. واضح أو لا؟ ولا يشترط أن يعطي الكبير ثوب كبير، فيصح أن يعطي الكبير ثوب صغير وأن يعطي الذكر ثوب أنثى. واضح؟ لأنه يمكنه أن يرتديه بنفسه أو أن يبيعه أو أن يعطيه لمن تلزمه نفقته يرتديه. انظر ماذا قال: ولا يجب أن يكون الثوب صالحا للمدفوع إليه، فيجزئ أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة كعكسه، ولا يجزئ نجس العين ويجزئ المتنجس، وعليه أن يعلمه بنجاسته، ويجزئ ما غسل، أي فلا يشترط أن يكون جديدا ما لم يخرج عن الصلاحية، ويندب أن يكون جديدا. قال في أصل الكتاب: فإن لم يجد شيئا صام 3 أيام. بقيت مسألتان أنبه فيهم أو نبه عليهما في موضوع الأيمان. تقدم أن الحلف بغير الله عز وجل مكروه، هذا ما قرره فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى، بل ونص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم. لكن ليس معنى كونه مكروها أننا نشجع الناس على الحلف بغير الله، فالأصل أن المكروه منهي عنه، لكن النهي فيه لا يقتضي الإثم بخلاف الحرام. ولذلك ليس معنى قول الفقهاء إن الحلف بغير الله مكروه أي أنه مستحب، أي أننا ندعو الناس أن يحلفوا بغير الله، لا، ليس هذا المقصود. واضح؟ بل ينهى الناس عن الحلف بغير الله عز وجل، لكن لا كنهي التحريم. واضح؟ النهي عن الأمر المكروه ليس كالنهي عن الأمر الحرام. هذا أمر أود أن تنتبهوا له جيدا. الأمر الثاني بارك الله فيكم، أن من سئل بالله عز وجل يكره له أن يرد السائل، يعني لو قال لك السائل أسألك بالله أن تعطيني، تمام، يكره أن ترد السائل خائبا، تعطيه ولو شيئا يسيرا، واضح؟ تعطيه ولو شيئا يسيرا إلا إذا كان يسأل شيئا حراما أو شيئا مكروها فلك أن ترده. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وهي من المسائل المهمة أن تذكر في هذا الباب، أن من حلف أنه لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله أو وكل غيره بفعله، كأن حلف فقال والله لا أبيع سيارتي فوكل زيدا فباع السيارة، أو أمر صديقه فباع السيارة، فإنه لا يحنث. واضح؟ كل من حلف على فعل شيء، على بالأصح نقول كل من حلف على ألا يفعل شيئا فأمر غيره ففعله أي الغير، أو وكل غيره ففعله الغير، فإنه لا يحنث أي الحالف، إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ إلا في النكاح. فلو حلف أنه لا يتزوج، مثل من؟ من منكم حلف أنه لا يتزوج؟ لا أحد، لا أحد. صلاح الدين أين هو؟ أين صلاح؟ حلفت أنك لا تتزوج؟ لم تحلف. طيب من حلف أن لا يعدد أيها المتزوجون؟ لا أحد أيضا، لا أحد حلف أنه لا يعدد. عجيب هذا. على كل حال تحتاجون أن تحلفوا. نقول بارك الله فيكم، لو أن مثلا صلاح حلف والله لا أتزوج مثلا، فوكل مصطفى في قبول الزواج له، فإن على صلاح أن يكفر، لأن الوكيل في النكاح سفير محض، ولذلك يقول ماذا؟ قبلت النكاح له. تذكرون هذا أو لا؟ قبلت النكاح له، فلا بد أن يقول له، لو لم يقل له لا لا يصح له. واضح؟ أيوة. طيب، ثم قال النذر. النذر معناه لغة الوعد بخير أو شر، وشرعا قال الوعد بخير أو شر. صرح أئمة اللغة بأن الوعد يستعمل في الخير والشر مقيدا، فيقال وعده خيرا ووعده شرا، وأما عند الإطلاق فيستعمل الوعد في الخير والإيعاد في الشر. يعني لو قلت وعدتك زيدا، هذا أمر خير. لو قلت أوعدته، هذا أمر شر. ولذلك المصدر من الوعد ميعاد، والمصدر من الإيعاد، والمصدر من أوعد الإيعاد. واضح؟ انظر معي، انظر، وعد يعد ميعادا، تمام. أوعد هذا في العقوبة، أوعد يوعد إيعادا. ما الذي يأتي في القرآن؟ والله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل لا يخلف الميعاد، أي إذا وعد الله بالثواب فإنه لا يخلف، لكن الله عز وجل قد يتوعد بالعقوبة ثم يعفو ويصفح، صح؟ فالإيعاد يمكن فيه التخلف، الإيعاد، لكن الوعد بالخير بالثواب هذا الله عز وجل لا يخلف الميعاد. فهمنا؟ ثم قال وشرعا، النذر شرعا. ما معنى النذر شرعا؟ قال والنذر شرعا التزام قربة لم تتعين بصيغة. التزام قربة، التزام قربة. لما قال النذر التزام قربة تفهم منه أن نذر المباح لا ينعقد. لو قلت نذرت لله أن أمشي 10 خطوات، هذا مباح لا ينعقد نذرا. واضح؟ نذرت لله أن أجلس دقيقة، هذا لا ينعقد نذرا. النذر التزام ماذا؟ قربة. أخرج ماذا؟ المباح. أخرج من باب أولى المكروه، أخرج من باب أولى الحرام. لا ينعقد نذرا. ما معنى لا ينعقد نذرا؟ أي لا تترتب عليه أحكام النذر. لو قال نذرت لله أن أشرب الخمر، ما في كفارة، ويحرم عليك أن تشرب الخمر، هذا ليس نذرا أصلا. تمام. طيب، قال التزام قربة، قال خرج بها المعصية كشرب الخمر، والمكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوات حق. شوف، هل صوم الدهر مكروه؟ نقول صوم الدهر مكروه بهذا الشرط، صوم الدهر مكروه إن خاف به ضررا على النفس أو فوات حق كتفويت نفقة من تلزمه نفقتهم، هنا يكون مكروها، وإلا ليس مكروها. تمام. قال والمباح، أي ونذر المباح لا ينعقد كنذر القيام والقعود، فإنه لا يصح، أي نذر المباح لا يصح، نذر المكروه لا يصح، نذر الحرام لا يصح. فهمنا؟ لأن النذر التزام ماذا؟ التزام قربة. طيب، قال التزام قربة لم تتعين. إيش معنى لم تتعين؟ أي لم تجب. تفهم من هذا أن النذر يتعلق بماذا؟ بالمستحب، فالمستحب قربة لم تجب بأصل الشرع. إذن لو قال نذرت لله أن أصوم الاثنين والخميس يصح النذر، لو قال نذرت لله أن أصلي الظهر يصح النذر أو لا يصح؟ ينعقد أو لا ينعقد؟ لماذا لا ينعقد؟ لأن صلاة الظهر متعينة بأصل الشرع. فهمنا؟ طيب، أسألكم سؤال، لو قال نذرت لله أن أصلي صلاة الجنازة على فلان الميت، تنعقد أو لا تنعقد؟ ينعقد النذر أو لا ينعقد؟ ينعقد أو لا ينعقد؟ صلاة الجنازة ما حكمها؟ فرض. ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد. لماذا ينعقد؟ لأنه فرض لم يتعين بأصل الشرع، فلو قام به غيرك لا يجب عليه. واضح؟ إذن خلاصة الكلام أن النذر يدخل فيه قسمين فقط، في ماذا وماذا؟ يدخل في المستحب وفي فرض الكفاية فقط. هل يدخل النذر في الواجبات العينية؟ لا. هل يدخل النذر في المباحات؟ لا. هل يدخل النذر في المكروهات؟ لا. هل يدخل النذر في المحرمات؟ لا. هذه الخلاصة. إذن ما هو النذر؟ النذر قربة لم تتعين، التزام قربة لم تتعين بصيغة، هذا الشرط الثالث. النذر لا بد فيه من صيغة. يسأل العواب كثيرا، نويت في قلبي، نذرت في قلبي كذا وكذا، تكلمت، تلفظ، لا، ليس نذرا، لا ينعقد نذرا. واضح؟ النذر لا ينعقد إلا بصيغة، إلا بلفظ. واضح؟ ثم قال لك أركان النذر ثلاثة، أركان النذر ثلاثة: ناذر ومنذور به وصيغة. قال لك في التعليق، تعليقات العلامة سالم سعيد، قال لا يشترط قبول المنذور له، قد مر معنا هذا. تمام. وقف ونذر كذا جعالة، عارية وديعة وكالة. واضح؟ هذه ستة يكون فيها الإيجاب ولا يشترط فيها القبول. قال لكم هنا شروط الناذر، شروط الناذر أربعة: الإسلام في نذر التبرر. هذا يحتاج إلى شرح أولا قبل أن نقرأ حتى يسهل علينا الفهم. انتبه بارك الله فيك. اين القلم؟ النذر، عرفنا النذر ما هو؟ التزام قربة لم تتعين بصيغة، صح؟ طيب، النذر ينقسم الى قسمين: نذر يسمى نذر تبرر. ايش معنى تبرر؟ مأخوذة من البر أي الطاعة، ونذر آخر يسمى نذر لجاج. إيش معنى لجاج؟ غضب، واضح؟ خصومة، هذا يسمى لجاج. انتبه، لا تكتبوا شيئا، لا تكتبوا شيئا. نذر التبرر هذا الذي هو نذر الطاعة هذا ينقسم إلى قسمين. قد يكون نذر التبرر بلا تعليق، ما في تعليق، وقد يكون نذر التبرر مع التعليق. تمام. لو قلت مثلا نذرت لله أن أصوم 3 أيام، هذا نذر تبرر بلا تعليق. قلت مثلا نذرت لله أن أقوم الليل 10 ركعات، هذا نذر تبرر بلا تعليق. قلت مثلا نذرت لله أن أتصدق 100,000 روبية، هذا نذر تبرر بلا تعليق. لكن لو قلت مثلا نذرت لله إن شفي ولدي أن أتصدق 100,000 روبية، هذا نذر تبرر فيه طاعة لكن مع التعليق. نذرت لله إن مثلا أتممنا كتاب الياقوت النفيس أن أصوم لله يوما، مثلا مثلا مثلا، واضح إن شاء الله غدا نتم. تمام، أكون سعيدا بالإتمام. وإن كنت سأكون حزينا أني أفارقكم، أنا لا أحب أن أفارقكم، أبقى معكم على كل حال. مع التعليق، هذا مثاله. عرفنا إذن هنا نذر تبرر إما مع التعليق وإما بلا تعليق. طيب نذر لجاج، هذا نذر لجاج، هذا إما أن يكون فيه حث أو فيه منع أو فيه تحقيق. أنا أريد مثلا أن أفعل شيئا معينا، شيء دائما أؤجل، كل يوم سأفعل غدا، سأفعل بعد أسبوع، بعد شهر، لم أفعل، واضح؟ مثلا أريد أن أزور مصطفى، مصطفى مريض أو به شيء، كل يوم سأزور، أسوف، أقول إن لم أزور مصطفى غدا فلله علي أن أصوم يوما. فأنا أريد ماذا؟ أن أحث نفسي على زيارته، واضح؟ ليس الآن المقصود أن أصوم اليوم، أنا ليس همي في الصيام، همي في ماذا؟ في أن أحث نفسي على زيارته. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى نذر لجاج المقصود منه حث النفس، هذا القسم الأول. تمام؟ أو أختلف أنا وإنسان في شيء فأريد أن أحث نفسي على فعل ما، أقول نذرت لله كذا وكذا لأفعل كذا وكذا، واضح؟ هذا حث. منع، أريد أن أمنع نفسي من شيء معين، على سبيل المثال هنالك صفة سيئة دائما أفعلها، قد تكون هذه الصفة السيئة شيء مكروه، شيء مباح لكنه يعني سيء. يعني على سبيل المثال لو مثلنا شخص يشرب الدخان، قال نذرت لله إن شربت الدخان أن أتصدق 100,000 روبية مثلا، يريد ماذا هو؟ هل يريد النذر أو يريد منع نفسه؟ يريد منع نفسه، هذا هنا واضح. تحقيق خبر، أريد أن أؤكد لكم الكلام، قلت لكم شيئا لم تصدقوا، أريد أن أؤكد، قلت لله علي أن أصوم 10 أيام إن كنت كاذبا، لأحقق الكلام، لأحقق الخبر. إذن هذا النذر، هذا النذر نذر لجاج، متى يكون؟ يكون في حال اللجاج والمخاصمة، ليس المقصود منه التعبد والبر. عرفتم الفرق؟ إذن النذر ينقسم إلى قسمين إجمالا، إلى نذر تبرر ونذر لجاج إجمالا، لكن تفصيلا ينقسم إلى 5 أقسام. إما نذر تبرر بلا تعليق، وإما نذر تبرر مع التعليق، وإما نذر لجاج فيه حث، وإما نذر لجاج فيه منع، وإما نذر لجاج لتحقيق خبر. هذا لابد أن تفهموه. يسأل الناس عنه كثيرا، وهناك اختلافات في الأحكام. يسأل سائل يقول ما الفرق بين هذا وهذا في الأحكام؟ أقول له الفروق كالتالي، نكتب هنا نذر التبرر، نقول هنا نذر اللجاج، في نذر التبرر يشترط إسلام الناذر. في نذر التبرر يشترط إسلام الناذر، لماذا؟ لأنه عبادة، والكافر ليس أهلا للعبادة. لكن في نذر اللجاج لا يشترط إسلام الناذر، فيصح حتى من كافر، لأنه ليس عبادة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوفي بنذرك. هذا النذر حمل عند الشراح على نذر اللجاج. نذر التبرر ما حكمه؟ هذا مستحب. أما نذر اللجاج هذا مكروه. فالأدلة التي جاءت في النهي عن النذر وأنه يستخرج به من البخيل ونحو ذلك تحمل على هذا. والأدلة التي فيها مدح النذر كقوله عز وجل في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وفي سورة الدهر: يوفون بالنذر، وغيرها من الآيات والأحاديث محمولة على نذر التبرر. فهمنا أو لا؟ طيب، نذر التبرر هذا نذر التبرر هذا يجب الوفاء بما التزمه، يجب أن يوفي بما التزمه. أما هذا يخير بين الوفاء واحد وكفارة اليمين. تريد أن توفي؟ وفي. لا تريد أن توفي؟ كفر كفارة اليمين. أنت بالخيار، لكن هنا ما في خيار. في نذر التبرر يجب الوفاء. فهمنا؟ طيب، فرق آخر؟ نعم، نذر التبرر هذا عبادة، عبادة. لو تلفظ به في صلاته بلا تعليق لم تبطل. واضح ولا؟ كان يصلي وفي أثناء الصلاة قال: لله علي أن أصوم 3 أيام، في أثناء الصلاة. هذا خطاب مع الآدميين؟ لا، ليس خطاب مع الآدميين، فيه تعليق. لله علي أن أصلي أن أصوم 3 أيام، في تعليق؟ ما في تعليق. إذن الصلاة لا تبطل. مثله مثل الدعاء في أثناء الصلاة، لا تبطل به الصلاة. مثله مثل الذكر، لأنه ذكر، هو ذكر هذا. واضح؟ الصلاة لا تبطل. بخلاف ما لو أتى بنذر تبرر مع التعليق، كأن قال في أثناء الصلاة: إن شفي ولدي المريض فلله علي أن أصوم 3 أيام، في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. لماذا تبطل؟ مع أنه نذر تبرر يوجد تعليق. بخلاف ما لو قال نذر لجاج في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. إذن لا تبطل الصلاة بماذا؟ بنذر تبرر، لكن بشرط عدم التعليق. أما نذر لجاج تبطل به الصلاة. واضح؟ طبعا هنا يجب الوفاء بما التزمه، لا فورا، ليس على الفور، ليس على الفور، بل على التراخي. تمام؟ أيوة. كم هذه فروق؟ 4، باقي أظن 1. خلاص خلاص، ما في، هي 4 فروق التي جمعتها. وأظن توجد، لو بحثتم في كتب الفقه تجدون فروقا أخرى، لكن هذا الذي يعني حضرني في الصباح وأنا أقرأ الدرس ورتبته لكم هنا، وأظن أني قد ذكرته أيضا في شرح فتح القريب المجيب. 4 فروق. تمام، هذا حتى تعلم أنه اليوم حصل عند كثير من طلاب العلم خلط بين نذر اللجاج ونذر التبرر، يجعلون هذا وهذا سواء، فيسأل واحد نذر كذا وكذا وكذا كفارة يمين، مرة عليه الوفاء، ومرة هو لم يميز هل هذا نذر تبرر أو هذا نذر إيش لجاج وغضب. تمام. ابن القيم يقول في النونية: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإيهام دون بيان قد أفسد هذا الوجود. الكلام بغير تفصيل أفسد هذا الوجود وخلط الآراء والأذهان كل زمان. أكثر التخليط الذي يقع بسبب عدم التفصيل في المسائل، فصل خاصة بين المتشابهات. فالفقه كما قال إمام الحرمين معرفة الفروق، تعرف الفرق بين ذا وذا، هذا هو الفقه. الفقه معرفة الفروق، لأن هذا يختلف حكما عن ذا وإن تشابهت الصورة قليلا. تمام، بارك الله فيكم. الآن الذي أريد أن أصل إليه هنا، قال شروط الناذر، انظر، قال شروط الناذر أربعة. أول شرط إيش؟ إيش أول شرط؟ الإسلام. قال الإسلام في نذر التبرر. إذن الآن أنا أعرف أنك تعرف ما معنى نذر التبرر. نذر التبرر هذا هو النذر الذي هو نذر قربة وطاعة، ليس فيه حث ولا منع ولا تحقيق خبر. قال الشرط الثاني الاختيار، الشرط الثالث التصرف فيما ينذره، فيما ينذره، الشرط الرابع وإمكان فعله المنذور. نقرأ التعليقات. قال بارك الله فيكم: شرط الناذر أربعة، الإسلام في نذر التبرر فلا يصح من الكافر، أما نذر اللجاج فيصح منه. نذر اللجاج يصح من الكافر. قال: كما يصح وقفه، الكافر إذا أوقف في حال كفره يصح الوقف. تمام. قال: كما يصح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته. تمام. ثم قال رحمه الله: والاختيار ونفوذ التصرف فيما ينذره بكسر الذال وضمها، فلا يصح ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كصبي ومجنون مطلقا، لأن الصبي لا تصح تصرفاته والمجنون لا تصح تصرفاته، بخلاف السكران فيصح منه. لماذا؟ نقول هذا في السكران المتعدي بسكره. تمام. قال: وكمحجور عليه بسفه في القرب المالية. إيش؟ لأن المحجور عليه بسفه محجور عليه في الأموال. قال: أو بفلس في القرب المالية العينية، لأنه محجور عليه في التصرف بأعيان ماله. قال: بخلاف القرب البدنية فيهما. قال: وبخلاف القرب المالية التي في الذمة في الثاني الذي هو المفلس. ثم قال: وإمكان فعله للمنذور، فلا يصح نذر الشخص صوما لا يطيقه، ولا نذر من هو بعيد عن مكة لا يمكنه الوصول إليها في هذه السنة حجا، ولا يشترط في معرفة ما ينذره، فلو نذر التصدق بألف. ألف كم؟ ألف، ألف دينار، ألف درهم، ألف روبية، ألف رينجيت، ألف دولار. قال: صح، ويعين ألفا مما يريد، أي ألف. تمام. قال: شرط المنذور به كونه قربة لم تتعين، أي بأصل الشرع، تقدم بيان محترزاته. قال: شرط صيغة النذر، شرط صيغة النذر لفظ يشعر بالالتزام، بسم الله، مثل لله علي كذا أو علي كذا. قال ابن حجر: والمعتمد أن نذرت من صرائح النذر، نذرت لله كذا صريح، ولا فرق بين نذرت لك أو نذرت عليك. وفي البجرمي عن الحلبي: أن نذرت لزيد ليس بنذر، وأنه لو نوى به الإقرار لزم، وكذا نذرت لله لأفعلن، لكن لو نوى به اليمين كان يمينا، يعني كان يمينا حكما واضح؟ وإلا لفظه ليس يمين. قال وفي بغية المسترشدين عن الأشخر. من الأشخر هذا؟ من الأشخر؟ من الأشخر؟ العلامة جمال الدين أبو بكر الأشخر صاحب الذريعة في أصول الفقه، نظم الذريعة الذي شرحه هو، نظم النفيس. هذا الأشخر توفي في سنة 91 و900، هو تلميذ ابن حجر الهيتمي، هو تلميذ ابن حجر الهيتمي، تمام، من أشهر تلاميذه، تمام. قال هنا بارك الله فيكم عن الأشخر أن قوله ألزمت ذمتي أو يلزمني أو لازم لي أو ألزمت نفسي أو أوجبت عليها، كل هذه صيغ نذر. ثم قال أقسام النذر. أقسام النذر اثنان، تمام، أي إجمالا، وإلا فهي خمسة تفصيلا. قل له خلاص نحن عرفنا هذا الكلام، عرفنا أن أقسام النذر إجمالا كم؟ اثنان، وأن أقسام النذر تفصيلا كم؟ عرفنا هذا خلاص. لأن نذر اللجاج ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر. قال لك في أصل الكتاب أقسام النذر اثنان، نذر لجاج ونذر تبرر. فالأول طبعا سمي نذر تبرر لأن الناذر يطلب البر والتقرب إلى الله تعالى. قال فالأول الذي هو نذر اللجاج هو الحث أو المنع أو تحقيق الخبر غضبا بالتزام قربه، تمام. إيش معنى غضبا؟ يعني لا يشترط أن يكون غضبان، لا يشترط، وإنما المقصود أن في الغالب يكون مع الغضب، في الغالب، إلا لا يشترط أن يكون غضبان عند النذر، واضح؟ قد يكون يبتسم ما في مشكلة، تمام. قال والثاني هو التزام قربة بلا تعليق أو بتعليق بمرغوب فيه، ويسمى نذر مجازات أيضا. ثم قال صور النذر. الآن سيعطيك صورة لكل واحد من الأقسام الخمسة. شوف، قال صورة نذر اللجاج المتعلق به حث أن يقول زيد إن لم أدخل الدار فلله علي أن أتصدق بدينار. هو يحث نفسه على ماذا؟ على دخول الدار. إن لم أدخل الدار فلله علي أن أتصدق بدينار. قال وصورة نذر اللجاج المتعلق به منع أن يقول إن كلمت عمرا فلله علي دينار. وصورة نذر اللجاج المتعلق بتحقيق خبر أن يقول إن لم يكن الأمر كما قلت فلله علي دينار. وصورة نذر التبرر الذي ليس فيه تعليق أن يقول لله علي أن أتصدق بدينار. هذا قال وصورة نذر التبرر الذي فيه تعليق بمرغوب فيه المسمى نذر المجازاة أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار. حكم النذر ما حكمه؟ قال حكم النذر، حكم نذر اللجاج، تغيير الناذر بين ما التزمه وكفارة اليمين هنا. وحكم نذر التبرر تعين ما التزمه الناذر، يتعين ما التزمه، يجب عليه الوفاء به، لكن فورا لا. انظر ماذا قال. قال أي حالا وجوبا موسعا، ولا يلزمه ذلك إلا إن كان لمعين وطالب به، كأن قال مثلا نذرت لله أن أتصدق على فلان أو أن أهب لفلان 100، خلاص وتم الشيء. قال إن شفي مريضي فقد نذرت لله أن أهب لفلان أو نذرت لفلان 100,000 ربي. شفي المريض فورا تعطي، إذا طالب به تعطي فورا، تمام. هذا إن لم يعلقه، وإلا فلا يلزمه إلا عند وجود الصفة، وجود الصفة، وإذا كان لشخص للمطالبة ذلك الشخص، تمام، بارك الله فيكم. طيب نذر لله، قال هكذا مثلا لله علي صلاة، نذرت لله أن أصلي لم يحدد عدد الركعات كم يصلي؟ ها؟ أقل ما ينطلق أقل ما ينطبق عليه الاسم ركعتان. قال نذرت لله أن أصوم كم يصوم؟ أقل ما ينطبق عليه الاسم يوم، أقل صوم يوم، ما في صوم نص يوم صح؟ إلا عندما كنا صغار يقول صوم إلى الظهر ثم تكمل ثم تخيط الصباح في المساء هكذا يصبح يوما كاملا صح؟ ما قالوا لكم هكذا يا مصطفى؟ تمام. طيب نذر لله أن يتصدق لم يحدد كم يتصدق، بأقل ما ينطبق أو يطلق عليه اسم الصدقة، حتى لو تصدق مثلا ب5000 روبية ينطبق عليه اسم الصدقة خلاص يكفي، ب2000 روبية يكفي. واضح بارك الله فيكم؟ أيوة. هذا ما يتعلق بالنذر. قال بعد ذلك القضاء، تستريحون ثم نقضي بينكم بالحق إن شاء الله. تفضلوا. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا